طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وصلنا في باب سجود السهو هكذا. طيب، من يقرأ باب ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم؟ هذا الباب فيه حديثان أو حديث واحد، حديث واحد وفيه روايات هكذا أيضا ما عرض، وحديث جابر الذي قبله صحيح. نبدأ بحديث جابر: من الذي حافظ فليقل ها أنا ذا حفظت. قم. حديث جابر يا أخانا. أحسنت يا أخانا. نعم، من حفظ حديث جابر قم وارفع صوتك كأنك منذر جيش. أحسنت، جزاك الله خيرا. نعم، عند من؟ قم، وبعدك الولد الصغير الذي وراك. بعدك. أحسنت، جزاك الله خيرا. نعم، قم يا بني. أحسنت، جزاك الله خيرا. نعم، قم. عن جابر. طيب، جزاك الله خيرا. نعم يا فراج، قم. يصلي وراءك ايش؟ الكبيرة والضعيفة وذا الحاجة، وذا الحاجة. إذا جرينا على ما قد قدرته أنت فسنقول وذا الحاجة، لأنك قلت فإنه يصلي وراءك الكبيرة، والصواب الكبير والضعيف وذو الحاجة. نعم، فإنه يصلي وراءك. أيه؟ نعم، أحسنت. ورفعت الكبير والضعيف وذو الحاجة باعتبار ماذا يا أخانا فرج؟ لا تقلد، لا تجري وراءنا تقليدا. لماذا رفعتها وقد كنت قبل نصبتها؟ هذا سؤال سهل، هذا سؤال سهل يا أخانا فرج. من القائل؟ أنا. قم يا أخانا تونسي، قم قم، جزاك الله خيرا. لماذا قلنا الكبير؟ لأنه فاعل يصلي، صحيح، فاعل يا أخانا، جزاكم الله خير، تفضل. طيب الأخير من هو يقرأ حديث جابر لكنه يقرأه قراءة خطيب واعظ؟ من يستطيع أنت تقرأه قراءة خطيب واعظ؟ قم. تعرف هدي النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته؟ كان إذا خطب على صوته وانتفخت أوداجه واحمر وجهه كأنه منذر جيش، صبحكم ومساكم. هل ستكون على هذا النحو أنت؟ أحسنت، جزاك الله خيرا. طيب الباب الذي بعده، من يقول أنا؟ أرى رؤوسا مدلية وكثير من القوم يقولون اللهم حوالينا لا علينا. قم، ارفع صوتك، قل باب ترك الجهر في الصلاة. ما أحسن هذا الباب، باب ترك الجهر في الصلاة. الجهر بسم الله، باب ترك الجهر بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، لا يكاد يسمعك إلا الذين حولك، ارفع صوتك، غدا ستكون خطيب القوم إن شاء الله. يفتتحون، صليت مع أبي بكر. عند رواية أخرى، نسخة أخرى، طيب صليت معه، فلم أسمع أحد منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. طيب ولمسلمين؟ أحسنت، جزاك الله خيرا. طيب نريد قارئا أخيرا، قارئا أخيرا متقنا، قارئا متقنا. أنت قارئ متقن؟ لا تسقط حرفا، ها؟ لا تسقط حرفا، تفضل. أحسنت جزاك الله خير. لم أسقط حرفا، يقولون أسقطت حرفا وزاد حرفا. نعم، إذن أسقطت وزدت. طيب تفضل استريح، جزاك الله خير. خذ معنا بعض الرسائل يا أخانا، أريدك تختار عنوانا. طيب، شركيات وبدع ومعاصي، أو اغتنموا مواسم الخيرات، أو أداب الزفاف. نعم، ماذا تريد؟ ثالثة، الثلاثة كي تدخل أداب الزفاف معهم ولا بد. هكذا خيرا إن شاء الله. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب سجود السهو. وهذا الباب يعتبر من الأبواب المهمة البالغة في الأهمية، ذلك أن المصلي عرضة للسهو، وإذا سهى في صلاته فإنه لا بد أن يأتي بما يجبر أو يجبر هذا السهو، وهما سجدتان. وسجود السهو هذا، الأحاديث الواردة فيه جاء ما يدل على أنه أو أن محله قبل السلام، وجاء ما يدل على أن محله بعد السلام. وأيضا جاء أن أسبابه مختلفة، وحاصل الأسباب التي يشرع فيها سجود السهو هي ثلاثة أسباب، ثلاث أسباب. السبب الأول الزيادة، السبب الثاني النقص، السبب الثالث الشك. إذا الأسباب كم؟ ثلاث أسباب. هذه الأسباب الثلاث العلماء في فهمهم لأحاديث سجود السهو سلكوا طرقا، فمنهم من ذهب إلى أن سجود السهو كله يكون قبل السلام، كله قبل السلام، مذهب من؟ مذهب الشافعي. ومنهم من ذهب إلى أن سجود السهو كله بعد السلام، مذهب أبي حنيفة. أما مالك بن أنس إمام دار الهجرة صاحبنا، فإنه فصل فقال: ما كان من نقص فهو قبل السلام، وما كان من زيادة فهو بعد السلام. وهذا لا شك أنه جمع طيب من هذا الإمام، لكن الإمام أحمد ابن حنبل سلك مسلك الجمع أيضا، لكن بصورة أدق، وعمل بكل حالة ورد فيها دليل. فالمتأمل في الأحاديث الواردة في سجود السهو يجد أن منها ما جاء بقبل السلام، ومنها ما جاء ببعد السلام، ومنها ما كان سببه النقصان، ومنها ما كان سببه الزيادة، ومنها ما كان سببه الشك. الإمام أحمد عمل بهذا وجعل أنواع سجود السهو على الأربعة الأنواع: النقص، الزيادة، النقص، الزيادة، الشك. الشك على قسمين: أن يشك ويترجح عنده أحد الطرفين، أو أن يشك ولا يترجح عنده شيء. واضح؟ إذن شك على كم قسم؟ يعني شك هل صلى ثلاثا أم أربع، مصلي شك هل صلى ثلاثا أم أربع. هذا له حالتان: إما أن يترجح له أحد الطرفين، عرفتم، وإما أنه لا يترجح له أحد الطرفين، وهاتان الصورتان تختلفان من حيث أن صورة يكون سجود السهو قبل السلام، وصورة يكون بعد السلام. فعلى هذا سجود السهو أربعة أنواع. ما نتكلم على الأسباب الآن، قلنا الأسباب كم؟ ثلاثة. ما هي يا أخانا نسمة؟ كنت مسافرا نستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم أعمالك، وزودك الله في سفرك هذا البر والتقوى. كيف تتركنا على الكرسي وتسافر هكذا وأنت أقرب الناس إلى الطاولة؟ اجلس. نعم، قم يا أخانا وليد، أنت أهل لذلك. أسباب سجود السهو كم عددها وما هي؟ السهو ثلاثة: النقص والزيادة والشك. والنقص مع الزيادة ليس غير، هذا على قول الإمام أحمد وعلى قول النحاة أيضا. صح، النقص، الزيادة، الشك. طيب أنواع كم؟ أربعة: نقص، زيادة، الشك. الآن على صورتين: شك مع ترجح أحد الطرفين، وشك بلا ترجيح لأحد الطرفين. إذن هي كم؟ أربعة. وأنت ترى أن هكذا الأحاديث كلها تجتمع. طيب، الشيخ ابن عثيمين لخص هذا في شرحه للعمدة وذكر هذه الأنواع الأربع رحمه الله. العلامة الفقيه السني السلفي. طيب، من أحب أن يكتب ممكن أملي عليكم هذا، لأن هذا يضبط لك الباب. الأحاديث الواردة في السهو في الصلاة أربعة أنواع. الأول: من أراد أن يكتب فليسرع، فأنا ما سأنتظر أحد. الأول: في النقص، وذلك فيما رواه عبد الله بن مالك بن بحينة وهذا الحديث سيمر بنا يا إخوة، هكذا بعد هذا الحديث الذي بين أيدينا الآن سيمر بنا حديث عبد الله بن مالك بن بحينة في النقص، وذلك فيما رواه عبد الله بن مالك بن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر ولم يتشهد التشهد الأول، تجعل نقاط وتقول وسيذكره المؤلف، وسيذكره المؤلف هكذا. الثاني في الزيادة، الثاني في الزيادة فيما رواه ابن مسعود رضي الله عنه، وهذا الحديث ليس عندنا هنا في عمدة الأحكام. فيما رواه ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا. تعال يا بني تعال أوقفوه، الظهر كم ركعة؟ ثلاثة. الظهر ثلاث ركعات، والمغرب أربعة. في الزوايا خبايا يا بني الله يهديك، الظهر أربع ركعات والمغرب ثلاث ركعات. طيب، الثاني في الزيادة فيما رواه ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا، ولما قيل له فلما قيل له أزيد في الصلاة قال وما ذاك؟ قالوا صليت خمسا، فثني رجليه واستقبل القبلة وسجد سجدتين ثم سلم. هذا فيه زيادة أو لا؟ فيه زيادة، لأنه زاد أكمل ركعة، صلى الظهر خمسة. الحديث متفق عليه، حديث عبد الله بن مسعود متفق عليه. تقول أنت ومن الزيادة أيضا، ومن الزيادة أيضا أن يسلم قبل تمام صلاته، أن يسلم قبل تمام صلاته ثم يذكر فيتمها. وفيه حديث أبي هريرة الذي سنأخذه الآن هكذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم إحدى صلاتي العشي فسلم من ركعتين، والحديث ذكره المؤلف. اتفق عليه؟ لم يستقصي المؤلف. طيب، إذن قلنا من الزيادة أن يكون نقص من الصلاة أو سلم قبل أن يتم صلاته فذكر فيتمها ويسجد هكذا، يسجد قبل أو بعد السلام. وحديث أبي هريرة هذا سنشرحه بين أيدينا إن شاء الله. وحديث عمران بن حصين رضي الله عنه كلام الشيخ. وحديث عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العصر فسلم في 3 ركعات فسلم في 3 ركعات ثم دخل منزله فقام إليه رجل فقال يا رسول الله فذكر له صنيعه أنه سلم في 3 ركعات والعصر 4 ركعات فخرج غضبان صلى الله عليه وسلم يجر رداءه حتى انتهى إلى الناس فقال أصدق هذا أو أصدق هذا؟ قالوا نعم. فصلى ركعة ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم. رواه مسلم. وعيد قالوا نعم. فصلى ركعة ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم. رواه مسلم. قال الشيخ هنا وإنما كان هذا من الزيادة، يعني أنت تقول ظاهره أنه نقصان صح؟ قال الشيخ وإنما كان هذا من الزيادة لأن المصلي زاد السلام في أثناء الصلاة. هل هذا موضع السلام؟ الجواب لا، ليس موضع السلام، كونه صلى ركعتين وسلم والصلاة رباعية، إذن أدخل السلام زيادة. وكونه سلم والصلاة رباعية وهو سلم في 3 أدخل السلام زيادة. عرفتم الآن؟ فإدخال السلام في أثناء الصلاة جعل السجود بعد السلام واعتبر زيادة. طيب، الثالث النوع الآن، النوع إيش؟ أيوة، لكنه الثالث صح؟ الشك في الزيادة والنقصان. الشك في الزيادة والنقصان إذا لم يترجح عنده أحدهما. الشك في الزيادة والنقصان إذا لم يترجح عنده أحدهما. الحالة الأولى شك لكن هل ترجح عنده؟ الجواب لم يترجح، وذلك فيما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم في صلاته، إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى، 3 أم 4، يحصل هذا؟ الجواب يحصل. وبعض الناس لغيابهم عن الفقه، ويكثر هذا عند عوام المسلمين، إذا شك 3 أو 4 سلم وأعاد الصلاة. فانظر كيف يعمل الشيطان عياذا بالله بأهل الجهل. والشيطان قد ذكر أبو الفرج الجوزي صورا من تلاعب الشيطان في كتابه تلبيس إبليس، وكم قد أرهق الناس في عبادتهم بسبب جهلهم. وإذا كان المصلي شكاكا فإنه يصبح داء ومرض، ويصير ألعوبة عند الشيطان. هكذا إخوة، يدخله في مرض كبير من الوساوس، إذا توضأ شعر أن وضوءه قد انتقض فيعيد الوضوء ويشك هل غسل، هل تمضمض أو لم يتمضمض، وهل ذكر البسملة أو لم يذكرها، وهكذا في معاناة كبيرة. هذه لا تطرأ على من فقه في دين الله عز وجل وعلم ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لذاك الرجل: إن أحدنا يجد الشيء في الصلاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فالأصل بقاء الطهارة، أما باب الشكوك فإنه إذا كان يكثر عند العبد أو كان سببه عدم الفقه فإن هذه الشكوك من الشيطان. أمر آخر: إذا تمت صلاتك فلا ينبغي أن تلتفت إلى الشكوك بعدها. طيب، قال: وذلك فيما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى، ثلاثا أم أربعا، فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. إذن إذا شك ولم يترجح عنده ثلاثا أم أربع، قلنا ابني على اليقين. ما هو اليقين؟ ثلاثا أم أربع؟ ثلاث. اليقين هو الأقل، اليقين هو الأقل. فإذا شك في صلاتي صليت ثلاثا أم صليت أربعا ولم يترجح عنده شيء، قلنا فلتطرح الشك وتبني على ما استيقنت وهو الأقل، يعني ثلاثا، فتأتي بالرابعة ثم تسجد للسهو. قبل أو بعد في هذه الصورة؟ قبل أن يسلم، قبل أن يسلم. فإذا كان خمسا، افرض أنها في الواقع أربع، قد زاد إيش؟ قد زاد ركعة صارت خمسا. قال: فإذا كان خمسا شفعنا له صلاته، وإذا كان صلى إتماما لأربع كانتا ترغيما للشيطان. يعني إذا كان ثلاثا فصرنا أربع، وإذا كانت أربع فتكون الخامسة هذه ترغيما لمن؟ للشيطان. رواه مسلم. طيب، النوع الرابع والأخير، النوع الرابع والأخير: الشك في الزيادة والنقصان إذا ترجح عنده أحدهما. إذا الآن يوجد شك لكن ترجح أو لا؟ الجواب: ترجح. الحالة التي قبلها لم يترجح. الشك في الزيادة والنقصان إذا ترجح عنده أحدهما، وذلك فيما رواه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه. يتحرى الصواب كيف؟ يعني يعمل بما ترجح عنده. طيب، إذا لم يترجح نقول اطرح الشك وابني على ما استيقنت. اطرح الشك وابني على ما استيقنت. إذا قال: لا، ترجح عندي أنها ثلاثا، نقول اعمل بما ترجح عندك لكن تسجد للسهو. الآن قبل أو بعد؟ بعد السلام. قال فليتحرى الصواب، فليتم عليه ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين، متفق عليه. إذا رأيت أو لا، إذا شك في الزيادة والنقصان وترجح عنده أحد الطرفين فماذا يقال هنا؟ اعمل بما ترجح واسجد سجدتين بعد السلام. طيب شككت ولم يترجح عندي شيء، نقول اطرح الشك وابني على ما استيقنت واسجد للسهو. الجواب وتسجد للسهو قبل أو بعد؟ قبل. الآن قبل. طيب، وعلى هذا يكون الملخص سجود السهو يكون قبل السلام فيما إذا ترك واجبا من الواجبات. هذا بماذا يستدل له؟ من أتى به فله درهم، من الأحاديث المتقدمة. قم ترك واجبا من الواجبات يسجد قبل للسهو قبل السلام. أيوة، حديث لما النبي صلى الله عليه وسلم قام عن التشهد الأول، صحيح، فسجد قبل السلام. تفضل استريح. أو إذا شك في عدد الركعات ولم يترجح عنده أحد طرفين. إذن كم حالة لسجود السهو قبل السلام؟ كم حالة؟ حالتان. الحالة الأولى إذا ترك واجبا من الواجبات. الحالة الثانية إذا شك في عدد الركعات ولم يترجح عنده أحد الطرفين. وصلت؟ واضح؟ الذي عنده الأمر واضحا يرفع يده. ما شاء الله. الذي عنده أن الأمر ليس بواضح يرفع يده. الذي هو حائر لا يدري هل هو واضح أو ليس بواضح يرفع يده. طيب نكمل ثم نشرح إن شاء الله. على كل حال، سجود السهو يكون قبل السلام في حالتين، في نوعين، في صورتين: إذا ترك واجبا من واجبات الصلاة، وإذا شك في النقصان والزيادة ولم يترجح عنده أحد الطرفين. شك صلى ثلاثا أو أربع ولم يترجح عنده، ماذا نقول؟ تبني على ما استيقنته وهو الأقل، ثم تأتي بالرابعة ثم تسجد قبل أو بعد؟ قبل السلام. واضح؟ وأنه يكون بعد السلام، وأن سجود السهو يكون بعد السلام فيما إذا زاد في صلاته. صلاته الظهر أربع ركعات، صح؟ فصلى خمسا، هذا يسجد متى؟ قبل السلام أو بعده؟ بعد السلام. وتقدم دليله هكذا حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا. أو شك، الحالة الثانية، أو شك وترجح عنده أحد الطرفين. شك وترجح عنده، الآن السجود يكون بعد السلام. شك ولم يترجح قبل السلام. من يأتي لي بهذا الملخص ويكون قد أتقنه إتقانا؟ من هو؟ هذا ملخص مهم. قم يا مصطفى. وكأنك فقيه تشرح للطلبة. كبير عليك، اجلس. إذا تفضل. سجود السهو يكون قبل السلام في حالتين، إذا كان نقص واجبا من واجبات الصلاة، صح، يسجد قبل السلام، صحيح. أحسن، شك ولم يترجع عنده شيء، عامل بالأقل وسجد قبل السلام، انتهينا من هذا. ويكون بعد السلام في حالتين، إذا زاد في صلاته فإنه يسجد بعد السلام، وإذا وشك وترجح عنده أحد الطرفين فإنه يسجد بعد السلام. سهل هذا؟ ها؟ من يعيد؟ هذا ملخص مهم يعينك في فهم الباب. قم الأخير، قم ارفع صوتك. يكون سجود السهو قبل السلام في حالتين. الأولى إذا ترك واجبا من واجبات الصلاة، صح. الثانية إذا شك في عدد الركعات ولم يترجح له أحد الطرفين، هذا يسجد قبل السلام، صحيح. ويكون سجود السهو بعد السلام حالتين، إذا زاد في صلاته، أو حالة ثانية إذا شك في عدد ركعات وترجح له أحد الطرفين يسجد بعد السلام. واضح؟ أريد أخا ثالثا يأتي بهذا الملخص. نعم، قم يا مجدي، قم وارفع صوتك. قلنا ارفع صوتك. يكون سجود السهو قبل السلام إذا ترك واجبا من واجبات الصلاة، أو شك ولم يترجح له أحد الطرفين، صح. ويكون سجود السهو بعد السلام إذا زاد في صلاته، أو شك وترجح له أحد الطرفين. أحسنت يا خان، جزاك الله خير، فقيه أنت. طبعا هذا كله على سبيل السهو، إذا زاد ركوعا متعمدا أو سجودا كانت الصلاة باطلة، ما في شك. طيب، احنا ذكرنا يا إخوة هذه طيب، أيوة صحيح. طيب، فهمتم يا إخوة؟ فهمت المسألة؟ وكما ترى كل نوع من هذه الأنواع مذكور بدليل. وهذا الجمع بين الأحاديث الذي سلكه الإمام أحمد وقد سلكه أيضا الإمام مالك هو الذي ينسجم مع هذه النصوص، وهو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في سجود السهو. وتلخص أن أسباب سجود السهو، هذا مهم، ثلاثة أسباب: النقص، الزيادة، الشك. ولذلك كثير من بعض أو كثير من المتفقه أصحاب المذاهب وفقهاء المذاهب قد يحصرون سجود السهو في النقصان أو الزيادة ولا يكاد يتعرضون للشك. النقصان الزيادة، النقصان الزيادة. والحق كما ترى أن أسباب سجود السهو هذه ثلاث: النقص، النقصان والزيادة والشك. الشك تحته صورتان: قم شك في أحد الطرفين، شك في عدد الركعات صلى ثلاثا أم أربع. قلنا صورتان، يعني أنت الآن عندنا مصليان أو عندنا مصلي حصلت له حالتان في الشك، ما هي الحالتان؟ إما أن يشك في عدد الركعات زيادة أو النقصان. إيه ما يصلح الجواب. أخوكم حسن يقول يبني على الأقل، هل هذا الجواب كافي؟ ها؟ ما هو كافي يا أخي حسن، أنا أدري أنك تحوم حول الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي. الكتاب لمن؟ نقيم الجوزية. اجلس، أجبته وأصبته. طيب، من يأتي بالجواب الكافي؟ من هو؟ أيها الأخير المتكئ على الجدار، الشاك في عدد الركعات له حالتان، له صورتان: شك في الزيادة والنقصان ولم يترجح عنده أحد الطرفين، هذه صورة. الصورة الثانية: شك في الزيادة والنقصان وترجح عنده أحد الطرفين. صحيح، هذا هو يا حسن ولا لا؟ بهذه الصورة. فإذا تكون المسألة بهذه الصورة، وكما ترى كل تقسيم عليه دليل، كل تقسيم عليه دليل. فإذا القول الراجح هو هذا، لا القول بأن سجود السهو كله قبل السلام، ولا القول بأن سجود السهو كله بعد السلام. يقال بحسبه، فمتى يكون قبل السلام ومتى يكون بعد السلام؟ بسم الله، يكون قبل السلام. فكر، يوم ينبغي أن تقول وفقكم الله وحفظكم الله كما. ما أحسن السؤال لما يكون بغتة. نعم يا أخانا فكري، قم. أخوكم فكري ضيف شرف اليوم. متى يكون سجود السهو قبل السلام؟ صحيح، إذا ترك واجبا من واجبات الصلاة. إذا شك، الحالة الثانية إذا شك في الزيادة والنقصان ولم يترجح عنده أحد الطرفين، يسجد قبل السلام. صحيح هذا. بقي عليك الآن متى يسجد بعد السلام. إذا زاد في صلاته وإذا شك في صلاته وترجح عنده أحد الطرفين. بخن بخن يا أخانا فكري، أجبت وأصبت. أين كنت؟ في الدرس؟ طيب فضلا، فضل أخي الله يحفظكم. نأخذ الآن درسنا. فهمتم الملخص؟ فهم؟ لا شك أن تركه يكون عن سهو، كيف يترك عامدا؟ بعض يذهب إلى إذا ترك واجبا عامدا إلى بطلان الصلاة. لا، السلام بارك الله فيك، من العلماء يقول أن تسليمة واحدة تخرجه عن الصلاة والأخرى مستحبة. طيب، باب سجود السهو. وإن طالت المؤلف ذكر ما يدل على النقصان وذكر ما يدل على الزيادة، هذا الذي فعله المصنف رحمه الله، ولم يلتزم هو أن يخرج ما يتعلق بالباب كله، إنما هي نخبة من الأحاديث التي هي في أصول الأبواب. إيش قال؟ التشهد. سيأتي يا إخوة، سيأتي كل هذا، سيأتي. نحن ذكرنا هذا يا إخوة من أجل أن يفهم الباب، عرفتم؟ ونحن الآن سنشرح هذين الحديثين. طيب، هذا من الذي يلخص؟ أنت يا وليد ولا من؟ طيب، قال عن محمد بن سيرين. محمد بن سيرين من أئمة التابعين، ومنهم من يقول أنه إمام التابعين، ومن قائل أنه الحسن البصري. وآل سيرين بيت علم وفاضل. محمد بن سيرين كنيته أبو بكر، وله كلمة عظيمة نستشهد بها كثيرا، ويذكرها العلماء. فما هي هذه الكلمة؟ نعم أيها الأخ، قم ارفع صوتك. ماذا قال محمد بن سيرين أبو بكر؟ إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. كلمة عظيمة يتألم منها أهل الأهواء. فإذا قلت له أنت عند من درست؟ من شيوخك؟ من الذين زكوك وزكوا علمك وفضلك؟ اضطرب، تضايق، أحمر وجهه، انتفخت أوداجه. لا سبيل للإفادة والنفع إلا أن تتأهل له عن طريق العلماء. تفضل استريح، جزاك الله خيرا. عن محمد ابن سيرين، وكما سمعت من أئمة التابعين، وقد ذكر في ترجمته أن له معرفة بتعبير الرؤى، وذكروا له ما يدل على هذا. وها هنا سؤال: كتاب تفسير الأحلام المنسوب لابن سيرين هو كذلك؟ قم. ليس كذلك، صحيح، نسبته لا تصح لابن سيرين. وتفسير الأحلام هذا أربك الناس، فإنه من اقتنى هذا الكتاب صار مهوسا، ينام وهو الكتاب عند رأسه ويقوم ويقول رأيت البارحة كذا وكذا. وأدخلت عليهم هذه الكتب المخاوف، فإذا رأى مثلا شيئا في منامه، وقد يكون من الشيطان،

يأتيه أهل البدع إلى بيته فيقول: إما أن تخرج وإما أن أخرج أنا، مع غزارة علمه ومع قوته في السنة، لكن المنهج السلفي هو الإعراض عن أهل البدع واحتقارهم وازدراؤهم. ومحمد بن سيرين ابتلي رحمه الله بأن أدخل السجن، ذلك أن الرجل قد ابتلي في الفقر وتحمل ديونا، وسبب ما أصابه من هذا الفقر الذي جره إلى تراكم الديون قال: أنني عيرت فقيرا. كي تعلم أن الذنب له آثاره، فأدخل محمد بن سيرين الإمام السجن لمطالبة الغرماء بمالهم، فقال له القائم على السجن: الحارس، إذا جاء الليل فتحت لك الباب كي تذهب إلى أهلك وترجع، لأن الرجل إمام عالم، أشفق عليه الحارس. فقال له محمد بن سيرين: لا، لا أعينك على خيانة السلطان. كان محمد بن سيرين من أهل الورع، ومن بيته يخرج الورع، فكما أخبرتك آل سيرين كلهم أهل علم وفضل. عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه، أبو هريرة الصحابي المكثر من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حافظ الصحابة، يحفظ نحو 5000 حديث، وقد أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يبسط رداءه ثم يضمه، فما نسي بعد ذلك. وكان يتبع النبي صلى الله عليه وسلم ويلازمه على ملء بطنه رحمه الله ورضي عنه، فحفظ للأمة أحاديث عظيمة، فلم يشغله الصفق في الأسواق، ولم يشغله الاتجار، بل كان رضي الله عنه ملازما للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يداعبه ويلاطفه فيقول: يا أبا هر. وأبو هريرة الرافضة تلك الطائفة الحمقى تسب أبا هريرة لأنه هو حافظ الصحابة، ولأنه نقل أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والفجوة بين أهل السنة والشيعة الروافض أننا لا نقبل أحاديثهم وهم لا يقبلون أحاديثنا. وأبو هريرة اختلف في اسمه على أقوال، أرجحها يا أخانا أنت. قم. أبو هريرة اختلف في اسمه على أقوال، أرجحها عبد الله، عبد الله بن من قيل اسمه، قالوا قيل أن اسمه أبو هريرة وكنيته أبو هريرة. اجلس. قم يا عاطف. عبد الرحمن بن صخر هذا من أشهرها. نعم. عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهل كل أحاديث أبي هريرة كانت سماعا مباشرا من النبي صلى الله عليه وسلم؟ عندما قم. ليس كلها، فإن كثيرا من الأحاديث هي من مراسيل صحابة. أحسنت، أي أخذها أبو هريرة عن صحابي آخر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي، العشي بفتح العين، نعم العشي. طيب، المراد به من الزوال إلى الغروب، فلعلها صلاة الظهر أو صلاة العصر. قال ابن سيرين وسماها أبو هريرة ولكن نسيت أنا، وهذا يدل على دقة نقلهم وورائهم، فلم يجازف ابن سيرين بذكر الصلاة هكذا، وإنما قال أبو هريرة سماها لكن نسيت أنا. قال فصلى بنا ركعتين ثم سلم، فقام إلى خشبة معروضة في المسجد، يعني معترضة أمام النبي صلى الله عليه وسلم هذه الخشبة. قال فاتكأ عليها كأنه غضبان، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم في هيئته كأنه متأثرا، كأنه متأثر على صورة من يكون غضبانا، ووضع يده اليمنى على اليسرى، والمراد باليد هنا الكف، قلنا قد تطلق اليد على الكف، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، المراد هنا فاقطعوا الكف. ووضع يده اليمنى على اليسرى، أي كف اليمنى على كفه اليسرى، وشبك بين أصابعه، وفيه جواز أن يشبك المصلي أصابعه. نعم أيوة، بعد الصلاة. ما قلت في الصلاة، تستعجل يا عبد الله، الله يهديك، لا تستعجل، ما قلت في الصلاة، أقول وفيه جواز أن يشبك أصابعه بعد فراغه من الصلاة. أنا قلت جواز أن يشبك المصلي، قلت المصلي، من هنا فاهم عبد الله هذا، جزاك الله خير يا عبد الله، على هذا أكون أخطأت أنا. إلا أن يكون المصلي المراد به ذا الذي صلى هذه الصلاة وليس المراد به حال صلاته. على كل حال أنه إذا فرغ من صلاته جاز أن يشبك بين أصابعه. قال وخرجت السرعان من أبواب المسجد الذين يتعجلون بالانصراف من المسجد عقب الصلاة، لأن من الناس من يستعجل في خروجه، ربما تكون عنده أعمال وشواغل، على أن المصلي لا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة، والملائكة لا تزال تدعو له، تقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، طالما هو في مكانه ما لم يحدث فيه ما لم يؤذي فيه. فليس بحسن للمرء أن يستعجل في انصرافه عقب الصلاة إلا أن يكون معذورا مشغولا. قال وخرجت السرعان من أبواب المسجد فقالوا قصرت الصلاة، يعني بمجرد أن سلم النبي صلى الله عليه وسلم من ركعتين سارعوا بالخروج، على أن الصلاة قد قصرت، قد كانت على وجه الإتمام 4 ركعات، فإذ بالنبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين ويسلم. فقالوا إذن، وكان الوقت وقت تشريع، إذن الصلاة قصرت. فقالوا قصرت الصلاة وفي القوم أبو بكر وعمر. أبو بكر تقدمت ترجمته وهو عبد الله ابن عثمان ابن أبي قحافة الخليفة الراشد، أحب الرجال إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثاني اثنين إذ هما في الغار، لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر، وكل الأبواب تسد في المسجد إلا باب أبي بكر، ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. وفي القوم أبو بكر وعمر، وهو عمر بن الخطاب الفاروق، قد أعز الله به الإسلام، وكان رجلا مهابا شديدا في الحق، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان ليفرق منك يا عمر، وإذا رآك الشيطان تسلك فجا لسلك فجا آخر. قال وفي القوم أبو بكر وعمر فهابا أن يكلما، وفيه هيبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإجلال الصحابة لنبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إجلالا وتعظيما. وفي القوم أبو بكر وعمر معنى ذلك أن أفضل الصحابة كانوا يصلون وراءه. وفي القوم رجل في يديه طول، في يديه طول المراد الكف نفسه أو الأصابع نفسها، يقال له ذو اليدين، هذا لقب وفيه جواز أن ينادى المرء بلقبه إذا كان لا يكره ذلك أو إذا كان مشتهرا بذلك. فقد وجدت ألقاب عند كثير من المحدثين والعلماء اشتهروا بها: الأعرج، الأعمش، الأحول. فإذا كان من باب التعريف فلا بأس بذا، أما إذا كان على جهة التنقص والإزدراء فإن هذا محرم. قد قال الله عز وجل: ولا تنابذوا بالألقاب. واللقب هو ما أشعر برفعة صاحبه أو ضعته، ما أشعر برفعته كقولهم زين العابدين، وما أشعر بضعته كقولهم أنف الناقة. فذو اليدين هذا قد كان معروفا بهذا ويقال له ذو اليدين، والظاهر أنه لا يكره هذا. فقال: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ هذا الرجل قام من دون أن يقوم أبو بكر أو عمر أو فضلاء الصحابة الكبار، وقيامه هذا جعل ذو اليدين يذكر في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة رضي الله عنه. طيب، نقف هنا. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.